فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. عفو الله عنك. في هذه الآيات يذكر الله بعض تعنتات اليهود من بني إسرائيل وبعض قبائحهم ومساويهم، أجملها سبحانه وتعالى في هذه الآيات وهي مذكورة في مفصلة في مواضع سورة البقرة وغيرها. يسألك أهل الكتاب، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن تنزل عليهم كتابا من السماء، يسألونه سؤال تعنت وإلا فقط، هذا من جنس تعنتات الكفر على المشركين، أو ترقى في السماء. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. أن تنزل عليهم كتابا من السماء، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. لما جاءوا مع موسى لميقات ربه وكلمه ربه تعنتوا، قالوا أرنا الله، وقال سبحانه في سورة البقرة ذلك بأنهم قالوا وإذ قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. وقصة العجل المفصلة في سورة طه وأشير إليها في سورة البقرة. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتكم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. وهذا المعنى ذكره الله في البقرة في مواضع. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فهذه جملة من تعنتات اليهود ومن قبائحهم اتخاذ وأقبع وأشد ذلك وأعظم اتخاذهم العجل إله، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، وقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. ومن أقبح ذلك عدوانهم يوم السبت لما حرم عليهم الصيد، يوم السبت احتالوا عليه، صاروا يضعون شباكهم ويحفرون الحفر للصيد يوم الجمعة ويتركون ذلك ثم يأخذون ما وقع فيها يوم الأحد، يزعمون لأنفسهم أنهم ما صادوا يوم السبت. قلنا لهم لا تعدوا في السبت وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وسيأتي في الآيات التالية أيضا ذكر بعض قبائح اليهود. قد اشتملت سورة البقرة على كل ذلك